حقوق الزوجين. بالمناسبة تعرضنا لبعض الروايات للفوائد الموجودة فيها، منها رواية تشتمل على جملة من الأحكام الخاصة بالنساء، والرواية مطولة مفصلة انفرد شيخ الصدوق رحمه الله بنقلها في كتاب الخصال. وعلى ما ببالي لم يذكر فقرات الرواية في كتاب الفقيه، فإن شيخ الصدوق رحمه الله بعد الروايات المطولة التي أيضا محل إشكال عندنا أوردها في جملة من كتبه بطولها وتفصيلها، ثم قطعات من الرواية في كتاب الفقيه، مثلا حديث إلى الشرايا لفضل النشادان أورده كاملا في كتاب عيون أخبار رضا وكتاب إلى الشرايا، لكن فقرات من الحديث أوردها في كتاب الفقيه. هذه الرواية حسب علمي لم يورد فقرات منها في كتاب الفقيه، أوردها كاملة في كتاب الخصال. وذكرنا سابقا أن ما يورده في غير الفقيه يورده تعبيره إيرادان لا اعتقادان. كيف ما كان، روى الشيخ الصدوق رحمه الله بحسب السند الذي ذكرنا أمس من كتاب محمد بن زكريا البصري الغلابي، ظاهرا عشيرة الغلاب عشيرة محدودة في البصرة، فلذا في كتاب الأنساب للسمعاني لم تذكر. على عين أن محمد بن زكريا البصري هو معروف له عدة كتب، ومن المؤرخين كان أخباريا واسع الأخبار بتعبير النجاشي، وذكرنا أن الشيخ النجاشي رحمه الله في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي في كتاب الفهرست تعرض لكتبه وله كتب، وتعرض أن جملة من الكتب منسوبة إليه، ومن كتبه أيضا كتاب النوادر كتاب كتب جابر، فذكر رحمه الله طريقا إلى جملة من كتبه. ثم بعد ذلك بعد أن ذكر الكتب والطرق إليها قال وأخبرنا بجميع هذه الكتب و روى جميع هذه الكتب ابن نوح رحمه الله، يرويه عن ابن نوح عن أستاذه ابن نوح عن شخص لا حدث لذلك اسمه عن شخص عن جابر عن محمد ابن زكريا الغلامي، يعني كتب جابر ابن يزيد الجعفي رواها ابن نوح في حسب ما جاء في فهرست النجاشي، رواها من طريق محمد ابن زكريا الغلابي، كما أن النجاشي في ترجمة محمد ابن زكريا الغلابي في ترجمة نفس الرجل قال هكذا، قال شيخنا ابن نوح إنني أروي عن عشرة أشخاص عنه رجال عنه. فيبدو أن ابن نوح رحمه الله روى بطرق كثيرة كتب محمد ابن زكريا، يعني عشرة أشخاص. طبعا في ذيل ترجمته تعرض النجاشي لثلاثة منهم، يعني ذكر عن ابن نوح عن ثلاثة لم يذكر كل العشرة. وكيف ما كان، الحسن بن علي العسكري المذكور هنا ليس في ضمن هؤلاء الثلاثة، ولذا بحسب الظاهر من رواته ومحمد بن زكريا مشهور أيضا، لكن الآن لا نعرف عن هذا الرجل حمله عن ابن علي العسكري شيئا. ثم الموجود في كتاب النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي نفس السنة قال عن محمد بن زكريا الغلابي عن جعفر بن محمد بن عمار عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد، الموجود في كتاب النجاشي هكذا. الفارق بين سند النجاشي و سند الصدوق هنا، الفارق بين سنده، في سند الصدوق جعفر ابن محمد ابن عماره، في سند النجاشی جعفر ابن محمد ابن عمار. ایهما صحیحون، عماره عمار؟ الان لا نعرف، انها در رجل لا نعرفه اصلا. الشخص الذي لا نعرف لا نبي أنه عمار وعمارة ما كان دليل حتما أن النجاشي أفضل في ذلك إجمالا جيد لكن لا دليل عليه. علي كيف ما كان؟ نعم عندنا محمد بن عمارة أكثر من شخص، محمد بن عمر لعل هذا جعفر ابن أحدهم محمد بن عمر، لكن المشكلة أن محمد بن عمر أيضا عدة أشخاص كلهم مجهولون، هؤلاء لا نعرف عنهم شيء. فنحن شرحنا سابقا هذه نقطة في غاية الأهمية أن كتب الرجال على أوائل لم يعني لعلكم لعل تصور العام الناس حتى الفضلاء مثلا النجاشي لما كتب مثلا فلان ابن فلان ابن فلان أو كتاب رجال الشيخ رحمه الله كأنما الشيخ سمع من أستاذه أستاذه من أستاذه إلى الشخص المعاصر لهذا الرجل. لا، شرحنا أن عمدة ما جاء في كتب الرجال في البداية عبارة عن ملاحظة الروايات. استعمل المطلب مثلا فلان حد في كتاب أخر مثلا تاريخ طبري فلان ابن فلان عن أبي جعفر محمد بن علي، الشيخ الطوسي يكتب اسمه في أصحاب الباقر إن شاء الله، فلان ابن فلان عن علي بن الحسين السجاد فيكتب اسمه، يعني راجعوا الروايات الموجودة واستخرجوا الأسماء من الروايات الموجودة. ولذا عمدة كتاب في الرجال قبل هؤلاء كتاب ابن أخد، كتاب ابن أخد أصلا هكذا ألفه، مثلا ذكر من روى عن محمد بن علي الإمام الباقر، مثلا افضل مئتين شخص بول مثلا كيف اخرجه روا مئتين روايه لكل شخص روايه، مثلا فلان من فلان من اصحاب الباقر روا روايه فيها اسمه عن ابي جعفر محمد بن علي فادرجه في اصحاب الباقر وكذلك في اصحاب الصادق وكذلك في اصحاب الباقر. مصرح بهذا انه كتب اصحاب الرضا اخرج له عنهم روايات، فلان من فلان روى عن أبي جعفر الباقر فهو من أصحابه، لا أنهم تلقوا هذا الشيء من المعاصرين أو من كتب، لا هذا لا أساس له كما شرح. المشكلة الأساسية من يقول أفلا ذاك الاسم ضبطه صحيح مثل هذا الاسم، شيخ النجاشي رأى جعفر بن محمد بن عمار، شيخ الصدوق رأى جعفر بن محمد بن عمار. الآن نحن نسأل لا نعلم، كلهم محتملون باعتبار لا نعرف عنه شيء، فقد ندري أن محمد بن زكريا الغلاوي روى عن شخص اسمه جعفر، جعفر بن محمد بن عمار محتمل، عماره محتمل. احتمال أنه في ما بعد حصل التسليم، هاي نقطة. نقطة ثانية الموجودة هنا، نحن خب افرضوا افرض ان ابن عقده روا بسند عن شخص اسمه كذا عن الصادق، خب من يقول هذا السند صحيح؟ مشكلة هنا، خب بسند هذا ما كانوا ينقحون السند، لعله روا عن استاذي واستاذه عن شخص عن شخص عن مثلا افرض مثل جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن عمار عن الصادق مثلا نفره هكذا، خب لعل ذاك في الوسط انسان مجهول انسان كذاب اصلا كذب هذا الاسلام احدثه وابدعه. المشكله ان مجرد وجود سند لا يدل على واقع خارجي، خصوصا وان الاسانيد فيه الكثير من الجرحى والمجروحين والكذابين والضعفاء والمجاهيل، حتی اسانید ابن عقده نحن الان قلیل عندنا اسانید ابن عقده في كتبنا المعروفه موجوده لكن قليله، لعله مثلا منها كتاب ابن فضال وصل الشيخ من حديث ابن عقده على يد نجد بخير. انا في الكتب الاربعه او في الكتب المشهوره عندنا قليل روايات ابن عقده، لكن في كتاب الغيب للنعماني يكثر النقل عنه، الاخوه اللي يريدون تحقيق المساله يراجعوا كتاب الغيب للنعماني كثير في روايات النعماني. خب كثير من الاسانيد مجهوله، كثير من الاسانيد ما لها الاسانيد الان، بس ابن عقده كتابه في الرجال ما عندنا، هو اخرج مثلا 4000 حديث في اصحاب الصادق كل واحد اخرج له حديثا، بس لو كان الكتاب عندنا نستطيع الان نقدر الكتاب كم ترك الاول للاخر، نلاحظ الكتاب نلاحظ الاسانيد نتابع الاسانيد ونلاحظ الاسماء، لكن ذاك الكتاب خب لم يصل للدين، لكن الان تراث كبير مثلا ابن عقده بالفعل عندنا في كتاب الغيب للنعماني باب نداد سلام علیکم. جمله من تراثی فی کتاب الغیب موجود است و الان فیه بعض هذا تراث الذي تعرف فيه بعض فيها قد يكون انسان مجهول انسان مهمل تماما عن مجهول آخر عن مهمل آخر على عین انصافا الان لو اردنا ازاله الغبار عن كثير من التراث المتعارف يحصل مفارقات كثيره في البين مشاكل كبيره في هذا الجزء لعل هذا الانسان موهوم اسمه موهوم نحن سبقا شرحنا ان الاخوه الذين عندهم كتاب لسان الميزان لابن حجر لسان الميزان كان عندك نسخه من كتاب رجال الشيخ الطوسي هو يستدرك على ميزان الاعتدال للذهبي ويذكر جمله باصطلاح من الشيعه من كتاب رجال الشيخ الطوسي الشيء الغريب نسخته نسخه ابن حجر تختلف عن نسختنا تماما شيء غريب جدا مثلا اضافیه حسن اضافیه حسین اصلا اسماء مختلفه اضافیه ابراهیم اضافیه جعفر مثلا حسن و جعفر قول ذکر و توسی بیره تالشیه بیره شالشیه حسن و ابراهیم اصلا فتش غریب یعنی انسان یا تحییه کلش یا تحییه انا فی البدایه فی النجف لما راجعت المسئله و حققت اصلا حسن لی احتمال ان رجال شیخ النسخه الموجود عندنا جدا سقیمه اضافه رد نسخه ابن حجر سن لیکن فی ما بعد تبعنا نسخته هو سقیمه جمله كثير من الموارد يقول ذكره الطوسي في رجال الشيعة وقال ثقتهم الآن في الرجال لا يوجد كلمة ثقة لا يوجد أصلا لكن في لسان الميزان موجود نقلا عن رجال الشيعة يصرح ذكره الطوسي في رجال الشيعة اسما مختلف لفظا مختلف توثيقا وعدم التوثيق مختلف غريب جدا الإنسان يتحير من اختلاف طبعا من اختلاف نسخة رجال الشيخ عند ابن حجر مع نسخة الرجال الموجودة عندنا طبعا ترجح نسختنا لكن ظاهرا كان بعيد عن الأجواء الشيئية النسخة سقيمة التزمنا بالأخير نسخته سقيمة وإلا التفاوت كبير جدا الإنسان يتحير التفاوت بين أسماء الرجال في نسختين من هذا الكتاب عرفت المسخة على كيف ما كان فغرضي أنه هذا الاصطلاح أنه هذا لا الصحيح ما جاء في الصدور الصحيح ما دام لا نعرف الرجل كلاهما محتمل هل هو جعفر بن محمد بن عمار او جعفر بن محمد بن عماره کلاب محتم لا نعرف الان لا نعرف بدقشه و والد او محمد بن عماره لا نعرف انوشه یعنی المشکل الاساسیه ایضا لا نعرف والده او به اصطلاح نعم الشیخ طوسی فی کتاب المصباح فی اعمال یوم الجمعه نقل صلاتن جمله من الصلوات نقلها سماها به صلات الکامله و منها صلاة المهیل کامله لما نقل ها کده قال روی عن محمد ابن زکری الغلاوی عن جعفر ابن محمد ابن عمار انا ابی هنام عمار موجود فی هاده نسخه و هاده نسخه المصباح شیخ خوش نسخه اضافه الى کتاب المصباح جمیل هاده نسخه ضبط فیه ضبط کثیر و نسخه آید نسخه لی افصف عن جعفر ابن محمد ابن عمار انا ابی عن جعفر ابن محمد طبعا في هذه الرواية التي الآن نحن فيها جعفر ابن محمد ابن عماره عن أبيه عن جابر عن أبي جعفر لكن الصلاة الكاملة التي نقلها الشيخ انصافا صلاة منكر أنا قرأت العبارة شيء غريب انصافا شيء غريب على الصلاة الكاملة التي نقلها الشيخ عن محمد ابن زكريا الغلابي الموجود هناك ايضا جعفر ابن محمد ابن عمار او بعبارة اخرى تؤيد نسخة النجاشي بعبارة اخرى فعلى اي حال الان عندنا نسختان محمد ابن زكريا الغلابي عن جعفر ابن محمد ابن عمار مصباح الشيخ رحمه الله و كتاب النجاشي في ترجمة جابر ابن يزيد الجعفر انصافا يحصل الوثوق بهما مجموعا اكثر من انفراد الشيخ الصدوق لان الشيخ الصدوق في هذا الجهة ليس غذيا بتلك القول على اي كيف ما كان هذا فقط ضابطه بالاخير بعد اللتية والتي ضبط الاسم انه جعفر محمد بن عمار ما نفع شيئا في رفع الجهالة الجهالة والاهمال على حاله على اي اظن قويا انه جعفر بن محمد بن عمار لا عمار هاي اول نقطة على این کیف ماکان ان جعفر ابن النکته الاولا في الخلاف بين نسخة النجاشي وهذه الرواية. الاختلاف الثاني الموجود في هذا الرواية عند الصدوق أنا أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي، هكذا موجود. لكن في كتاب الشيخ النجاشي أنا أبيه عن عمرو بن شمر، طبعا بين قوسين الضبط الصحيح شمر وهو غير منصرف مثل عمر. عمر وشمر كلاهما للعدول، للعدول عن الحق، الآن كلاهما غير منصرف، لكن جرى على ألسنة الإيراني شمر، لا صحيح شمر بالفتح ثم الكسر. أنا كيف ما كان أنا أقرأ على الغلاف المشهور. نعم شمر مشهور وهذا الموجود في زيارة الله اللهم الآن شمران كما مصبو غير صحيح شمره صحيح هو ضبط صحيح شمره و شمر غير منصرف مثل عمر كلاهما غير منصرف. على این کیف مکان فعمر ابن شمر الجعفی من عشیرت بنی جعف، جعفی من عشیرت یمنی معروفه و نحن شرحنا ان کبار خط الغلو من هذه العشیره لا ندری سر فی ذلک مفضل ابن عمر جعفیان عمر ابن شمر جعفیان ما ادری معل ابن خنیس جعفیان ها اولا کلهم من رموز خط الغلو لا يوجد عندنا على الاطلاق في خط الغلو اشهر من هؤلاء الا مثل ابن ابي زينب باعتبار ابو الخطاب خیلی فهمیده برای حالا و غریبون هل عشیر الیمنیه وجوه خط الغلو طبعا الوجوه الذین به اصلا نؤمن بهم و ثقات مو مثل ابو الخطاب الملعون داک لا علاین ها هؤلاء الوجوه الان لا يوجد في خط الغلو صحیح اکبر شعنن من هؤلاء مفضل ابن عمر الجعفی جابر بن یزید الجعفی معل ابن خنیس الجعفی و عمرو بن شمر الى آخری کثیرین من عشیرت جعف علایم و انصافنم ما قاله النجاشی یعنی وجود عمرو بن شمر هو المعین لانا کثیرا ما الروایات الموجوده الان عن جابر من طریق عمرو بن شمر. اصلا النجاشی یقول جابر لیس فی نفسه ضعف الرواة عن اشکال کی من یروی عن جابر من هم عمرو بن شمر ذکر اسم عمرو بن شمر به المناسبه ان عمرو بن شمر ضعفه تسرع الى جابر جابر لم يكن ضعيفا كيف ما كان ف به اصطلاح نسخه شیخ صدوق فيه شائبه الارسال و نحن ذكرنا انه يمكن تقسيم الارسال الى ارسال به حذف الواسطه و ارسال به ايهام الواسطه. ايهام الواسطه ان يقول بعض اصحابنا اما حذف الوصل هنا الموجود في كتاب الشيخ الصدوق عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي والموجود في كتاب فهرست النجاشي رحمه الله يقول أخبرني بكتب جابر كلها ابن نوح عن أستاذه عن بإصطلاح محمد بن زكريا وتلابي عن جعفر بن محمد بن عمار عن أبيه عن عمر بن شمر في كتاب النجاشي عمر بن شمر موجود في كتاب الصدوق لا يوجد. وإنصافا حقا يقال الشواهد تؤيد ثبوت عمر بن شمر على حق مع النجاشي فتبين أن سند الصدوق مضافا إلى جهالة أستاذه أحمد بن الحسن القطان وجهالة أستاذه حسن بن علي العسكري و مضافاً الى هذا كله اولاً فيه اشتباه في الضبط صحيح احتمالاً من اقوى في النظر صحيح جعفر بن محمد بن عمار كما ان فيه شائبة الارسال بحذف الواسطه صحيح عن عمر بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي. چرا دیگه این مشکل تر میشه خدای نگردون حسن بن علی عسکری مثلا یا احمد بن حسن قطان عمدن هست چند تا سند مشکل کمتر بیده بود علاین کیف ماکان فطبعا السند غایت اشکال ولی ابهام مضافا الى ان خط الغلو اصولا میراث خط الغلو یحتاج الى تحقیق میراث صحیح ماهدو اللی اصلا صحیح فکر بالمیراث الذي بهذه الصوره نحن سبق ان شرحنا خلافا لمثلا مثل احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القومي رحمه الله الذي طعن على سهل بن زياد وشهد عليه بالكذب كما جاء في النجاشي واخرجه من قبر هؤلاء مثل سهل بن زیاد شأنه اجل من الكذب ليس كذابا لا سهل شأنه تعلم بعيد نعم قد يكون متساهلا في الحديث مثلا لا يدقق قد يكون مثلا مثل هذا السند في السند عمرو بن شعيب كان موجود ما راجع الاسانيد وكذا فنقله كما وجده طبعا احمد بن محمد بن عيسى خريج عليه الصلاه يتصور انه كذب الرجل لا ليس كذبا هذا فرق بيننا كثير جمله من علمائنا الان حتى على احد المرجعيه لا يرون السند تماما لا يطلعون على حتى بعضهم سمعت انه كان مثلا يقرا يزيد بن معاويه بريد بن معاويه العشق يعني صادق عليه السلام يزيد بن معاويه مثلا على اي لعدم دقه الشخص هذا لا يضر لا بوثاقتي لا بديانتي لا بمرجعيتي لا بفقاهتي كما في زماننا هذا اصلا يشتبهون بالاسانيد اشتباهات غريبه يعني الانسان يكون مضحكا اكثر او مبكيا اكثر من يكون مضحكا الان كيف ما كان لكن لا يضر بذلك انا في تصور لا شأن سهل بن زیاد مع اکثار الکلینی عن بعیدا یکون کذابا نحن عبرنا مکان الکذب انه دائما تراث خط القلوب یحتاج الى توقف ما اجمالا الى توقف ما لتساهلهم التساهل شیء و هذا لا ينافي الوفاق والجلال بل الفقاه والمرجعی بی زمانا و الکذب نستجیر بالله شیء آخر نه مثلا انسان هنا قد يتصور انه مثلا صار كذب لانه عمرو بن شيم را حذف من الاسناد لا هذا ليس كذبا تساهل او مثلا جعفر هو سما جعفر محمد بن عمار بين ما وجعفر محمد بن عمار مثلا مال مثلا هذا ليس كذبا طبعا كذب بمعنى عدم المطابقه مع الواقع كذب كذب بمعنى انه لا يطابق الواقع نعم او لا يطابق الواقع لكن كذب الذي يجرح ليس عدم المطابقه تعمد ذلك هذا الذي يجرح في البطاقة احمد سهل بن زیاد متساهل بیاد الجه کذب به هذا المعنى لا بس يعتمد على نسخه غير مشهوره لا يدقق النظر نبو فلان يروي من كتاب نسخه الوسائل من نسخه غير مشهوره وفي اغلاط لا يلتفت الى الاغلاط يرويها كما وجده هذا ليس كذبه واذا كان هذا كذبه كثيرا ما في كتاب الجواريه الروايات صحيح وغير صحيح لا تطابق المصدر وهذا هو كذب بهذا المعنى لا نوع من التسامح اصل المطلب يستفى صاحب الوسائل قدس الله نفسه ولو يعبر بقوله مثله نحوه شبهه خب اذا فرضنا مثله او نحوه لمن كان خبيرا ودقيقا في الروايات بعض النبات حتی بواوفا يختلف المعنى وقد رأينا نحن في الرسائل يقول نحوه سطر فرق بينه سطر واحد يعني بين كتاب التهذيب وكتاب الكافي سطر فرق يقول ورواه شيخ نحوه كيف يطلق نحوه هذا لا يضر لا بجلالتي ولا بوثاقتي ولا بعظمتي العلمية ولا بمكانتي العلمية هذه مباني موجودة عندهم نوع من المباني موجودة عندهم طبعا طب كم ترك الأول لعله للآخر ولعل هذه المباني جمل منها صالحة للمناقشة كما لا تنفع على این كيف ما كان فتبين بإذن الله تعالى أولا سند الرواية من أتصور قبيا والعلم عند الله أن أصل هذه الرواية كانت رسالة صغيرة صفحات تنسب إلى جابر بن يزيد الجعفي او كان في هذا الحديث المطول في ضمن بعض كتبه كالنوادر مثلا لانه الى كتب اخرى صفين ومصفين المناسب مع بعض كتبه على اي حال فروي من تراث جابر بن يزيد الجعفي و ذكرنا ان جابر بن يزيد الجعفي و راوي عنه عمرو بن شعيب كلاهما من كبار خط القلوب و تراث خط القلوب يحتاج الى تامل ولعله جابر سمع هذه الأحكام المختلفة من الإمام وجمعها في رواية لعله إذا فرضنا الكلام له في الواقع ولكن قلنا الشواهد الموجودة في هذه الرواية تشير إلى أن هذه الرواية وأمثالها من الروايات المطولة أمس ذكرنا طائفة من هذه الروايات المطولة هذه الروايات الهيئة التركيبية موضوعتهم یعنی به هذه السياق به هذا السياق موضوع لكن المفردات موجوده و المفردات کلون به سندن بعضا سندها صحیح بعضا سندها غیب بعضا و کلون به سنده. ذکرنا امس جمله من الرواد مناه النبی اورده صدوق فی الفقیه، حدیث وصیت النبی لعلیه اورده صدوق فی الفقیه فی غیره، و هذه وصیت النبی لعبی ذر، هذه الروایه روایته به اصطلاح جابر بن یزید الجعفی خصائص النساء، هذه الروایات كلها لما نراجع الى الشواهد الموجوده عندنا مفرداتها موجوده و به اسانید مختلفه، لكن الهيئه التركيبيه جعليه موضوع لا يمكن الاعتماد على مثل هذا. هذا بلحاظ به اصطلاح اجمال نحو له. خب يبقى الكلام، خب ماذا نحكم على الروايه؟ كيف نحكم صحيح او ضعيف؟ طبعا اذا اردنا ان نحكم بهذه الهيئه التركيبيه، شواهد لا تؤيد، شواهد لا تؤيد صدوره، من استاذ صدور مجهول، استاذ استاذه مجهول، ثم رجلين او ثلاثه قبل جابر مجهول، فقط محمد بن زكريا الغلاوي ثقتون يواثقه النجاشي، و نفس جابر بن يزيد الجعفي من الاجلاء لا باس به، اما البقيه مجاهيل لا نعرف عنهم شيء اطلاقا. هذا بلحاظ المجموع التركيب. و طبعا نحن اصولا لا نسلك هذا المسلك، هذا هو المسلك الذي الان علماء ما يسلكون، يعني يلاحظون السند للمجموع. نحن في تصورنا هذا الطريق غير صحيح في سلوك هذه الروايات المفصله. الطريق الصحيح في سلوك ذلك كل فقره تحسب على حد الله، فبعض الفقرات صحيح اسنادها وبعضها ليس صحيح، لان نحن نطمئن الان ان هذه الروايه موضوعه تركيبا موضوعه. الواحد من الاشخاص اخذ في دماغه روايه فحينئذ القيمه العلميه لهذه الروايات عباره عن الرجوع للمفردات، وخصوصا ايام الصيف مغضله ان شاء الله تعالى. اذا بعض الاخوه عند هذا المجال انا مساعده ان شاء الله، الانسان يستطيع ان ياخذ الروايه لها فقرات الاولى الثانيه، كل فقره لها مصدر خاص ولها حساب خاص تختلف عن فرد. يعني هذه رواية تقريبا أجمع رواية عندنا شاملة لخصائص النساء. طبعا جملة كثيرة من هذه الخصائص في رواية أخرى بعنوان وصية النبي العلي أيضا عند الشيخ الصدوق موجودة، وهذه رسالة راح تكون جميلة جدا، يعني انصافا فكرة جميلة أن تستخرج مفردات هذه الرواية. مثلا من باب المثال الآن من جهة فقط اشاره اجمالی، لان ليس قرار نقرا روايه مفصله. دیگر علما قبول دارن که اینو مفردات روايه، این راه رو وارد نشدن. هیچ که نگفته، نه غالبا همون مجموع نگاه کردن. سمعت ابا جعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام يقول ليس على النساء اذان ولا اقامه ولا جمعه ولا جماعه ولا عياده المريض ولا اتباع الجنائز ولا اجهار بالتليه ولا الهرول بين الصفا والمروه ولا استلام الحجر الاسود ولا دخول الكعبه ولا الحلق و انما يقصرن من شعورهن ولا تولي المرأة القضاء او تولي المرأة القضاء كلاهما ولا تلي الامارة ولا تستشار ولا تذبح الا من اضطرار و تبدأ في الوضوء. هذه الرواية الان قرأت لكم بهذا الترتيب من كتاب الوسائل الجزء الرابع عشر بحسب صفحة المعروفة ابواب مقدمات النکاح صفحه 161 الباب 123. قبل هذا تقریبا به کم صفحه 155 ايضا الشيخ الصدوق رحمه الله به اسناده في وصيه النبي لعلي عليه السلام قال سلام الله عليه يا علي ليس على النساء جماعه ولا جماعه ولا اذان ولا اقامه ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا هرولة بين الصفا والمروة ولا استلام الحجر ولا حرق ولا تولي القضاء ولا تستشار ولا عجيب، يعني المتن جدا متشابه، هذا المتن جدا تشابه. هذا السند بما أنه قرأنا طائفة نشرة ذات السند تلك الرواية، رواية وصية النبي لعلي ذر لعلي سلام الله عليه اورده الصدوق کاملا فی الخصال، مثل هذه الروايه خصائص النساء و فيها خصائص النساء و غير النساء وصيه مفصله، و اورد قطعات منها في كتاب الفقيه، يعني معناه اعتمد عليها. اما تلك الروايه مال جابر بن يزيد فقط اوردها في الخصال، لم يوردها في الفقيه. و اما به لحاظ الاسناد فی کتاب الخصال هکذا قال حدثنا ابو الحسین محمد ابن علی شاه هذا کان من مرو او احتمالا مرو روز بنان علی تفارق بین هما مرو روز فی خراسان الان لیست لا من خراسان لا من افغانستان. قال حدثنا ابو حامد احمد ابن الحسین طبعا هذا ابو الحسین محمد ابن علی شاه المرو روزی یعبر عن هکذا فی سفره فی خراسان سفر شیخ صدوق الى خراسان الى مرو الرود التقى به و فی بعض روایات قول به منزله به مرو الرود یعنی که انما نزل ضیفا عنده و سمع منه. قال حدثنا ابو حامد احمد بن الحسین قال حدثنا محمد بن احمد بن صالح التمیمی قال حدثنا ابي قال حدثني ابو انس بن محمد انا ابي عن جعفر بن محمد عليه السلام هذا هو السند هنا كان عن جابر عن الامام الباقر لكن هذه الروايه كما قلت لكم لا تختص بالنساء هو يا علي لا تجامع اهلك في اول الشهر يا علي كله هكذا لسان تلك الروايه المفصله. هذا سند في كتاب الخصال. ثم قال واخبرنا ايضا ابو الحسين محمد بن علي الشام حدثنا اخبرنا قال حدثنا ابو حامد احمد بن الحسين نفس الاسناد كرره مره اخرى قال حدثنا محمد بن احمد بن صالح التميمي قال حدثنا ابي قال حدثنا حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد في كتاب الوسائل لاحظوا الصفحه 155 كاتب وباسناده يعني الصدوق انا حماد بن عمرو و انس ابن محمد انا ابي عن جعفر محمد هذا هكذا لا ينبغي ان يورد اسنادی انا حماد ابن عمر انا صادق اسنادی انا انس ابن محمد انا ابي انا صادق صواب لكن السند الى حماد و انس واحد من اول السند اليه محمد ابن علي الشاه الفقيه في بعض العبارات عبر عنه بالفقيه بمرد الرود صواب و ذكر بقيه الاسناد. هذا الحديث هم كما قلنا من الأحاديث المطولة وواضح جدا أنه موضوع الحديث التركيبي مأخوذ منه واضح جدا يا علي فقد كلمة يا علي أضيف في أول كل كلام. وأما بلحاظ السنة سبق أن شرحنا أنه من الأسانيد الموجودة عند الشيخ الصدوق قد يكون سند من أوله بلا استثناء إلى آخره مجهول بل مجهول مطلق يعني الصدوق يروي مثلا بخمسة عن الصادق بواسطة خمسة أشخاص عن الصادق عليه السلام نعرف الصدوق والصادق عليه السلام وأما في الوسط لا نعرف منهم أحد إطلاقا ومعنى لا نعرف عنهم منهم أحد إطلاقا يعني حتى أسماءهم في كتب الرجال القديمة لم تذكر لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة لا انهم ذكروا فقهم اصلا لم يذكر اسمهم هذا انا اطلق عليه عنوان المجهول المطلق اللي نحتمل مثلا هذا محمد بن علي الشاه الفقيه المفروضي حتى مضافا الى المتن وعلى الاسناد ايضا لانه لا يوجد منهم عين ولا اثر لا في كتب السنه ولا في كتب الشيعه استاذ اسكي زنده بدون که هست بودی که درست عرفت تو بقیه هم آمونده صدفتن هاد سند لدی فی غایت ظلم و اردا فی الفقی آیا مشکل اساسی بینما حدیث و جابر اقلا بیه محمد بن زکریا الغلامی فی الوطن یوجد اثنین اقلا عمرو بن شمر موجود و جابر بن یزید هاولا مجاهیل من البدر الى الراب الاخیر عن الامام صادق یعنی بلا استثناء جمیع السند بلا استثناء مجاهیل مجاهیل به نحو الاطلاق یعنی لا نجد اسم محمد ابن علی شاه مروز لا فی کتب صدوق لا فی کتب شیخ طوسی ولا فی ابدا ابدا طبعا فی کتب الرجال المتأخرین الذين مثلا استخرجوا مشایخ صدوق طبعا مذکور قولوا قول مثلا روعا مذکور به المقدار الذي نحن نعلم مو فيه شيء زائد نحن سبقا ذكرنا ان في بعض كتب الرجال قد لا يوجد شيء زائد اما نعلمه نحن مثلا يقول روى عنه الصدوق خب نحن نرى روى عنه الصدوق لا يحتاج الى كتاب رجالي هذا المقدار نحن نعرفه به. لا حدث لا حدث أن نقول ذكره فلان السيد الفلان في كتابه وقال روى عنه صدوق هذا نحن نجده بالوجدان بلا حاجه الى النحو. على اي طبعا تلك الروايه المفصله لجابر ليس كلها مذكوره هنا، جمله منها لعله مثلا سدسها ثمنها اشرى سدسها مثلا واحد من سته، يعني جدا ثغرات من تلك الروايه. و اما تلك الروايه مفصله جدا